يلا بينا نبدأ قصتنا النهاردة، ولكن كالعادة احنا عارفين الشروط. من فضلكم ضل من نور واستمتع بأنك بتسمع القصة من خلال السماعات الهيدفونز، يعني قليل من الصويت خالص، مفيش يعني الصويت هيكون يعني في حدود الحدود قوي. بس حاجة مهمة عايزين نلفت الانتباه ليها، القصة النهاردة برضو من سلسلة قصص انتوا اللي بتبعتوها المستمعين، والنهاردة القصة كتبها لنا الزبون الكريم خالد عياد، وهي بعنوان إنها آيات كثيرة. دائما ما يكون الواقع أغرب من الخيال، وليس دائما وشرطا ما يحدث في الواقع أن يكون له تفسير منطقي، ولكني لن أقول عن تلك القصة أنها حقيقية أم خيالية، فربما تكون قصة من واقع خيالي أنا الشخصي، وربما تكون قصة حقيقية، وعليك أن تختار. من الممكن أن تكون حدثت بالفعل، ومن الممكن أن تكون من محض التفكير والخيال، ولكن أعدك بأن تستمع لقصة ولم تستمع لها من قبل. ليس من المهم أن أذكركم من أنا وأين أسكن أو أي معلومات عني، فلست أنا بطل هذه القصة بالمرة، ولست أنا من رأى الأحداث، فأنا مجرد كاتب أدعى اسمي نادر فودة. أنا صحفي في جريدة عمق الحدث في باب ما وراء الطبيعة، وإليكم ما حدث. جالي في شهرين متتاليين 5 جوابات من نفس المكان المرسل، بلد معينة بيجيلي منها جوابات متتالية، وصلوا 5 جوابات. الجوابات 5 كلهم بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن بنت واحدة. جواب قال لي عندنا بنت مجنونة، مش انت بتحب المجانين؟ تعال اكتب عنها. جواب التاني قال لي عندنا واحدة مخاوي عفاريت، تعال الحقها. جواب تالت كتب لي عندنا في بلدنا واحدة ملبوسة ولا ممسوسة، مش انت بتكتب في الحاجات دي وعمل لي صحفي مشهور وناجح؟ تعال بقى شوف. وجواب تالت ورابع، والجوابات كده فيما عدا جواب واحد، كان الجواب الأخير واللي بعته أو بعتته تحديدا رفضت تكتب اسمها، أكدت لي أن صديقتها الوحيدة أصبحت في حالة يرثى لها، وإذا كنت أعرف من يستطيع أن يساعدها فلأفعل. وكتبت لي العنوان بالكامل وقالت لي أرجوك أتوسل إليك، صديقتي بتموت. لا إذا ما كانتش ماتت. مين البنت دي وإيه اللي حصلها عشان الناس كلها تبعت عنها جوابات؟ لميت ورقي وخدت أجازة التسجيل بتاعتي اللي بسجل بيها والشرايط، وانطلقت باحثا عن قصة جديدة ومغامرة جديدة من مغامرات نادر فودة في ما وراء الطبيعة. حينما وصلت المنزل كان استقبال أهل البيت ليا غريب جدا، لم يكونوا من المتوقع أنهم هيكونوا مش مرحبين، لا دول مرحبين على فكرة، وما كنتش عارف أبدأ منين كلامي معاهم، لهم أنا مين ولا جاي لكم من طرف مين، إيه الحكاية الغريبة دي؟ ما لقيتش أفضل من الحقيقة إن أنا أقولها، وبدأت أحكي عن اللي جالي والجوابات وإزاي أنا وصلت وكل حاجة. أجابني الأب، أول 4 جوابات جولك أنا معرفش عنهم حاجة، إنما الأخراني فبنتي اللي بعتتهولك. قلت له حضرتك اللي بعتت الجواب بتتكلم عن واحدة مريضة يعني، ولا بنت حضرتك هي اللي مريضة؟ قال لي أيوة هي اللي تعبانة، مش صاحبتها ولا حاجة، وهي اللي بعتت لك الجواب. بص هي اللي هتحكي لك، أنا عن نفسي كوالدها وأخويا وأخوها وقعد جنبي أنا مش موافق، بس هي هددتني أنها هتموت نفسها لو أنت ما جيتش، ومصرة جدا أنها تحكي لك بنفسها عن اللي بتشوفه، أو زي ما أنا كنت فاكر أنها بيتهيأ لها أنها بتشوفه. أكدت له أن أنا صحفي وهنشر كل الكلام اللي هتقوله. قال لي عادي ما بقتش فرقة، احنا سيرتنا بقت على كل لسان يا بيه، بس ارجوك يعني لما تكتب لو لقيت حد يحللنا الموضوع ده بقول لنا. أنا مش هعترض على حاجة بعد إذنك. ودخل الأب وخرج بفتاة في ريعان الشباب، كانت عينيها حمرة جدا زي اللي ما نمتش من أيام طويلة، كان على وشها ملامح حزن واضحة قوي. بدأت أنا عايز أفتح معاها كلام، قلت لها أنا سمعت عنك كتير قوي وتحكالي عنك كتير جدا، والجوابات اللي جات لي عنك مش قليلة فيما عدا الجواب اللي كنت فاكره جاي من صاحبتك، لكن واضح أن حضرتك اللي بعتاه ولا أنا غلطان؟ لو أنا غلطان قوليلي. أنا اللي بعتلك الجواب اللي باسم الصديقة الوفية، وكنت متأكدة إنك هتيجي. على فكرة أنا اسمي سارة منير وعندي 19 سنة، بدرس في كلية تجارة، ومفروض إن أنا السنة دي داخلة سنة تانية إن شاء الله. واللي أنت جاي عشان تسمعه حصل من يجي كده تقريبا من 6 شهور، كنا في الشتاء، أخدت أجازتي بتاعت نص السنة، وزي كتير من البنات مش بخرج كتير، ده طبعي. فأنا دايما أجازتي بتكون ياما قدام التلفزيون ياما قدام الكمبيوتر، وفضلت على كده أيام لحد في يوم الساعة تقريبا كانت 1 بالليل، وكان يوميها برد. أيوة أنا فاكرة مطر كتير، كنت قاعدة بتكلم مع صحابي على النت، وسمعت بره البيت قطتين عاملين صوت عالي جدا. ايوه قطتين، ما تستغربش ده عادي على فكره، بيحصل كتير جدا، بس المره دي طولت، وانا بصراحه اتخنقت منهم لان صوتهم بجد كان عالي. قمت فتحت البلكونه وحاولت اني اخليهم يسكتوا شويه، وسكتوا فعلا، ورحت داخله تاني جوه، قعدت قدام الكمبيوتر وسمعت صوتهم تاني. وعدت الليلة، تاني ليلة في نفس الميعاد تقريبا برضو كانت 1 بالليل، سمعت صوت القطط دي تاني. ضحكت، قلت بقى هو بقى ميعاد رسمي خلاص، وقمت اعمل شاي وعملت كوباية الشاي عشان مفروض ان انا كنت هسهر شوية، والصوت بقى لا يطاق ما بيبطلوش. قلت لا بقى دول مش هيجيبوها البر، رحت خارج ورايح البلكونة تاني، وفضلت احاول ابعدهم عن بعض. جيت ادخل الاوضة لقيت حاجة جوايا بتقولي اضربيهم اقذيهم موتيهم، ما لقيتش غير اللي في ايدي كانت كوباية الشاي، رحت رامي عليهم الكوباية صرخوا، لان واضح ان كوباية الشاي كانت سخنة قوي. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بجد مش عارف، عمري ما اذيت حد ولا عمري اذيت مخلوق. انا حاسه ان انا مش انا اللي عملت كده، مش انا اللي رميت كوبايه الشاي، لا يمكن. القطتين وقفوا متجمدين بيبصولي وعينيهم منوره مرعبه، انا حسيت انهم بيبصولي انا، وكانوا عايزين يوجهولي رساله، مش عارفه كانوا عايزين يقولولي ايه، بس كان في حاجه. فضل الوضع ده دقايق، بس مرت عليا انا كساعات وساعات طويله، وبعدها اختفى النور المرعب ومشي خالص. دخلت الاوضه متضايقه من اللي حصل، مرتبكه وقلقانه، موقف غريب، ما لحقتش اقعد، صوتهم رجع تاني. فتحت البلكونه ما لقيتهمش، واختفى الصوت. قلت جايز مشوا، يمكن مش عارفة. ورجعت تاني جوه، بعد 10 دقايق سمعت صوت، بس المرة دي ما كانش صوت القطط، كان صوت تاني مش عارفة ولا فهم ده كان ايه ولا عارفة ده صوت ايه. خرجت البلكونة اشوف الصوت ده ايه، على ما خرجت كان الصوت اختفى، بس المرة دي لقيت حاجة. شفت واحدة ست بتجري زي الحيوانات على أربع، كانت زي ما يكون ليها أربع رجول. كانت تحت البيت لابسة أسود وكان ظهرها ليا. ما بقيتش سامع حاجة خالص غير صوت قلبي. حسيت إنها هوا من طولي وبدأت أحس برجلي متلجة. حاولت أقنع نفسي لا لا لا لا لا لا دي أكيد تهيؤات. لا، وبدأ صوتي يطلع بالعافية وقلت لها انت مين؟ بس هي ما كانتش بترد. قلت لا، هعلي صوتي، انت مين؟ برضو ما بتردش. سكوتها رعبني اكتر وبدأت افقد اعصابي لما لقيتها بتقوم وتقف. كانت طويلة بشكل مرعب، طويلة جدا. عمري في حياتي ما شفت طول بالشكل ده في حياتي. أول ما صرخت أنا وقعت على الأرض، استحملتش ودخلت جوه وأنا بسحب زي الأطفال. دخلت جوه الأوضة، قفلت باب البلكونة ووقفت ورا الباب. سمع صوت صريخ. رب استر يا رب، يا رب استر يا رب، يا ترى مين دي؟ يا رب يا رب، عايزة مني أنا إيه؟ اشمعنى أنا؟ ليه؟ دي مستحيل تكون بني أنا. لا لا لا لا لا، مستحيل مستحيل. يا رب أنا ما عملتش حاجة غلط في حياتي. خايفة. واختفى صوتها خالص، ما بقتش سامعة حاجة غير صوت نفسي. لا لا، كنت بحاول أطلعه. مشيت خلاص، مشيت صح. ما خدتش فترة كبيرة عشان أعرف لأن نور الأوضة أصلا اتقطع. وسمعت صوت برا في البلكونة، مشفتش حاجة لأنها كانت مقفولة. جريت على باب الأوضة، عايز أجري أروح أوضة بابا، بس للأسف ملحقتش لأن باب الأوضة اتقفل عليا. أيوة اتقفل من نفسه. أيوة والله أنا مش مجنونة، اتقفل من نفسه. حاولت أفتحه بس مش عارفة. بدأت أصرخ وأزعق ونادي، يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا افتح يا بابا يا بابا تعالى يا بابا. وإن حد يسمعني ولا يعبرني. كان اللي في بالي إن دي أكيد جنية عايزة تموتني أنا. أيوة أنا فضلت أصرخ وعيط، بس اللي وقف صراخي إن سمعت صوت خبط تاني في البلكونة. التفت ورايا لقيت باب البلكونة مفتوح. إيه ده؟ اتفتح أنت ده كمان؟ لا لا لا لا لا لا لا، ما أنا مش مجنونة، وكان مقفول. ظهري كان لباب الأوضة وأنا بصة ناحية البلكونة مستنية بقى. خلاص هشوفها هشوفها وهشوفها قدامي العفريتة. ما استنتش كتير، لقيتها واقفة قدامي بيني وبينها كمت. انت متخيل انك عارف اللي واقف قدامك ده حاجة بالجحيم؟ لا لا مش قادرة افتكر، مش قادرة. وقتها ما فكرتش هي تعمل فيها ايه. انا اللي انا دماغي كلها اتشلت، والله والله اتشلت عن التفكير. واقفة قدامي وهادية تمام، رجليها رجليها مش لامسة الأرض. أنا خلاص قلبي هيقف هيقف، مش عارفة أصرخ. صوتي مش عارفة يخرج مني، مش قادرة أتنفس مش قادرة أتنفس. بدأت أسمع خبط على الباب تاني، باب خبط على باب أوضتي. ده أخويا سارة. مالك يا سارة؟ افتحي الباب سارة افتحي. بدأ النور ينور ويطفي، ينور ويطفي، بيقطع بسرعة بسرعة. أيوة شفتها وشفتها القرب. دي دي دي دي دي دي أنا أنا أيوة أنا تستغربش يا نادر، انا كاني بصه في المرايه، بس كاني في تراب مغطيني من فوق لتحتي. عارف شفت وراها ايه كمان؟ كان وراها قبر مفتوح وايدين كتيره ممدوده منه بتحاول تشدها لكم. ايوه ايدين بس ايدين، مش باين ايدين خارجه من القبر، قبر ضلمه. ولكن الايدين قربت منها هي اكتر، بدأوا يشدوها ناحيه القبر. ايوه كانوا بيشدوها هي لجوه، كلهم كتفوها وشدوها ودخلوها باب القبر. اتقفل. ايوه اتقفل خلاص. في اللحظه دي بقيت شايفه كل حاجه ظلمت قدامي، مش شايفه. وقعت على الارض، فتحت عيني لقيتني على الارض وبابا بيفوقني هو وباسم اخوي وبيقولوا لي ايه اللي عمل فيكي كده؟ انت كنت فين؟ مش قادره اتكلم، مش قادره بجد، مش قادره حتى اني اخد نفس ارد عليه. بس لقيتني كل تراب من فوق لتحت، تمام زي ما شفتها بالظبط، هي زي ما شفتها. انا مش مجنونه، انا بقيت زي اللي شفتها. التراب بيغطيني بالكامل. فضلت اعيط، هو يا رب. هو انا هموت ويشدوني برضه زي ما شدوها كده؟ لا. بابا فضل يهديني ويقرا لي قران، وبدات اعرف اتكلم شويه، وحكيت له اللي حصل بالظبط. وهم على فكره ما استغربوش، وهم شايفين شكلي واللي حصل لي بالظبط. كان نفسي ماما الله يرحمها هي اللي تكون جنبي في اللحظه دي. انا ما نمتش، وعنايا كانت على باب البلكونه لحد الصبح. واول ما الشمس طلعت لقيتني بروح في النوم ونمت، وقمت على المغرب ولقيت اخويا قاعد جنبي بيقول لي ياه كل ده نوم يا بنتي، قومي الساعه بقت 6، ده المغرب هيأذن حالا. حاضر يا باسم، هقوم. ساره انا عايز اقول لك على حاجه، بابا هيجيب النهارده الشيخ صالح. الشيخ صالح مين وليه؟ الشيخ صالح جارنا عارفاه، وبابا راح حكاله على اللي حصل وقال له ان هو عايز يجي يقعد معاك شويه كده ويقرا لك قران. ما تقلقيش، ما فيهاش حاجة يعني. طيب خلاص ماشي، حاضر ماشي. غيرت هدومي، وبعد ساعتين كان الحاج صالح عندنا وقعد يتكلم معايا شوية وبدأ يقرأ قرآن عادي. ما فيش أي حاجة حصلت، ولا وقعت في الأرض، ولا جسمي اتنفض، ولا قمت ضربته زي ما بقرأ في القصص اللي انت بتكتبها يا نادر. كل اللي قاله يا بنتي اللي ابوكي حكالي عنه ده جايز، والله اعلم يكون كريم عايز منك حاجة، او جن الله اعلم، او يمكن قرينك وعمل حاجة بقى بيتعاقب عليها والله اعلم. على العموم انا قريت لك قرآن وحصنتك، وما عنديش اي حاجة اقولها لك غير قوي ايمانك بربنا. ومش وحسيت اني استريحت شوية، لانه ما حصلش زي ما بيحصل مع ناس تانية لما بيتقري عليهم قرآن. يعني كده انا ما فيهاش حاجه، الحمد لله. بدات احاول انسى اللي حصل، مش عايزه افتكره. بابا وباسم اخويا فضلوا قاعدين جنبي لحد الساعه 12 بالليل. بابا راح داخل نايم على الساعه 12 عشان راح قايل لي انا عندي شغل بكره. وبعد شويه باسم برضو دخل نايم. نور الاوضه كان مفتوح، وانا قاعده على السرير متحفزه ومستنيه اي حاجه تحصل. حتة صرخة لفت الأوضة كلها، خلتني أفقد توازني، ما بقتش حاسة إيه اللي بيحصل. فتحت عيني وكأني بصحى من النوم، أصوات همس، لا حاجات تانية مش عارفاها بجد، مش عارفة أوصفها. أنا مش على سريري ولا في أوضتي، إيه اللي حصل؟ إيه المكان ده؟ انا قاعده اكني على تراب. ايه اللي حصل؟ مكان غريب، حاجه تانية. لا لا، دي مش اوضتي. وهناك اهو شايفاه، شايفاه تاني القبر اللي شدوا الجنيه فيه، وكان مقفول. بس واضح انها ما كانتش جوه القبر، عشان انا كمان شفتها واقفه. اه نفس البنت هي، مش عارفه اقول دي عفريته ولا ده قرين ولا دي ايه ولا دي انا. انا انا لا انا انا انا انا انا انا انا كل اللي انا متاكده منه هي انا. وهتقول عليا مجنونه زي بقيه الناس برضو ولا لا؟ بس بجد هو ده اللي حصل. انا كنت واقفه قدامها، وانا وهي كنا واقفين وسط ناس، وشهم كان عامل زي القطط، اجسامهم كلها شعر اسود، حتى وشهم مش باين منه حاجه من كتر الشعر غير عينيهم، كانوا مش شايفيني ومش عايزين يبصولي، كانوا بصين لها هي بس، انا لا. وبدات حاجه زي ما تكون معرفش طقوس دي او مراسم، انا بجد مكنتش فاهمه، مش فاهمه انها حاجه. والصراخ بيملى المكان، بيملاه اصوات غريبه بداوا يطلعوها. بدات اقرا القران، بس صوتهم مش مخليني عارفه اقول ولا حاجه. نسيت كل القران، نسيته. قلت خلاص انا كده هموت، والموت بقى هي الفكره الوحيده اللي بفكر فيها. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. وفجاه طلع قطتين قدامنا وسط النار. ايوه انا فاكراهم، دول اللي انا رميت عليهم الشاي. ايوه بقوا زيهم ومسكوها، فضلوا يخربشوا فيها بعنف بعنف، وهي تصرخ وينثر الدم وهو نازل، كانه بينزل مني، حاسه انه دمي انا، دمي انا اللي بينزل. وصراخها وألمها، دي ألمي أنا، ألمي أنا بتوجعني. وقعت في الأرض، فضلت أعيط، أنا مش قادرة أقوم، لحد ما القبر لقيته، لقيته بيفتح من جديد تاني، لقيته بتخرج من بتخرج، الإيدين دي بتشدها منها. أيوه بتشدها، هي تقاوم، ولكن تقاوم مين ولا مين ولا مين؟ العشرات بيزقوه، ومئات من الايادي عمالين بيسحبوه بيسحبوه. ايوه انا بدات احس بضعف، وبدات الدنيا تلف بيا، ما بقتش شايفه حاجه خالص. هدوء في المكان، وبدا يدور سؤال في دماغي، وانا فقد الوعي تماما. هو انا خلاص مت؟ انا مت؟ انا مش عارفه حتى انطق، بعيد جدا سامعه صوت مش مفهوم. ايوه مش مفهوم. بدات اركز شويه اكتر واكتر، والصوت قرب قرب اكتر، وبدا النور يدخل لعينيا تاني. واول كلمه سمعتها، بدات تفوق اهي، أنسة سارة، أنسة سارة، بصي معايا كده، شايفة إيدي؟ إيه ده؟ أنت عارف أنا فين؟ أنا نايمة على السرير ومتركب لي محاليل، أنا في المستشفى، وده صوت حد، ده من الدكاترة ولا إيه؟ أنا سامعاه بيعمل بيكلم حد. دي محاولة انتحار أكيد، وفي الغالب حد ضربها بسكينة، ضربت نفسها، بس في شوية خربشة أنا مش عارف دي إيه بالظبط. سامعاني يا سارة؟ سارة في أثار ماسك إيدين على دراعك، أنا كنت شاكك إن أنت تعرضتي لاعتداء، بس ده ما حصلش. الإيدين دي إيه؟ بصيت على دراعاتي وفعلا شفت الأثار اللي هو بيتكلم عليها، بس أنا عارفة دي أثر إيه. دي كانت أثر الإيدين المتوحشة اللي كانت بتسحب العفريتة داخل القبر، كانت بتسحبها هي. لا لا، دي إيدي، دي كانت بتسحبني أنا، دي إيدي أنا، إيدي أهي الآثار، جروحتي في إيدي أنا، إيدي شوفوا إيدي كانت بتسحبني. سارة وهي بتحكي لي القصة بتاعتها كانت شوية تضحك شوية تعيط، كانت غريبة. وأنا كصحفي ماليش دور غير إني أسمع، وحسيت إن أنا لو سجلتها بصوتي مش هيبقى لي معنى، لأني مش هلاقي حد يحكيها بصوته أفضل من سارة. كانت إيديها فعلا عليها أثار سودة، كأثار ضغط زي ما يكون حاجة بتضغط على دراعتها، ولكن الأصابع كانت مختلفة أوي. الأثار بتاعتها كانت أطول وأرفع من المعتاد. هل هم دول فعلا أصحابي الأيدي زي ما هي بتقول؟ هل هي مريضة نفسيا وعملت كل ده في نفسها؟ معرفش. أنا سجلت القصة، قعدتي في الباب بتاعنا، تلاقوها موجودة في باب ما وراء الطبيعة. كان نفسي احكيها لكم بصوتي، لكن ما لقيتش احسن من صوت الضحية انها تحكي بنفسها. نادر فوتة، ما وراء الحدث.